والنصيحة مفتوح إن شاء الله بين المسلمين. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع مصطفى يسأل، يقول فضيلة الشيخ، عند عقد الزواج هل يلزم قراءة الفاتحة أم لا؟ ليس هناك يعني قراءة خاصة ولا دعاء خاص لعقد النكاح، بل حتى قد يكون تخصيص شيء معين بقراءة وغيرها أنه قد يكون من البدع، بل مع الأسف أنه أحيانا قد يسمون العقد قراءة لأنه يعني يقرأ فيه، فهذا ليس له أصل على كل حال، إلا طبعا ما جاء يعني خطبة الحاجة. خطبة الحاجة استفتاح بها عند عقد النكاح، هذا لا شك أن خطبة الحاجة كان الرسول يأتي بها في بعض المناسبات، فالإتيان بها باعتبارها من السنة وباعتبارها أن هذا أمر مهم وأمر ذو شأن، فهذا لا لا لا لا إشكال فيه ولا حرج فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله الذي خلق نفسه واحدة، اتقوا الله قولا سديدا، كما هو معلوم. فخطبة الحاجة أن اتيان بها هذا لا إشكال فيه، أما تخصيص يعني آيات معينة أو قراءة الفاتحة بخصوصها فإن هذا لم يرد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن من الرياض يقول، فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل يجب بعد الجماع غسل اليد بالصابون أم أغسلهم بالماء وحده ويكون كافي ثم أشرع في الوضوء؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال لا يجب طبعا، لكن لعل من مفيد أن أذكر الأخ السائل الفاضل، لأنه يبدو أنه يتحرى، جزاه الله خيرا، يتحرى السنة في مثل هذه الأمور. العلماء ذكروا أنه الإنسان إذا فرغ من الجماع وأراد أن يغتسل أنه يغسل أولا مذاكيره، يغسل يعني معنا وما أصابه، ثم يتوضأ، هذا يسموه العلماء الغسل الكامل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل طبعا رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، ثم يعم رأسه ويعم بدنه غسلا، هذا هو يسميه العلماء الغسل الكامل. أما الغسل الواجب هو مجرد أن يعم بدنه بالماء، يصبه صبا على جميع أعضائه ويتفقد ما قد يعني ينبع عنه الماء، كما يقول العلماء مثل غضاريف الأذنين ومثل طي الركبتين ومثل السرة ومثل الأبطين، هذه يتفقدها، لأن أحيانا إذا لم يتفقد أقل ويتمضغ ويستنشق، فهذا هو المطلوب. أما غسل بالصابون أو بالمنظفات هذا ليس بلازم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الماجد السوداني يقول في سؤاله، هل يجوز أن يصلي العسكري داخل المدينة بحذائه في المسجد، وما هي شروط الصلاة بالحذاء أكرمكم الله؟ أولا جزاك الله خير شيخ عبد الماجد، الصلاة بالحذاء جاهزة سواء العسكري أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعلا، ولو إنسان صلى منتعلا حتى يري الناس أن هذا يعني لا مانع منه فلا إشكال في ذلك، والعسكري وبناء عليه العسكري لو صلى بحذائه لا مانع، لكن على كل حال في وقت الحاضر كما هو معلوم المساجد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه أنه يعني إذا أراد المصلي أن يصلي أن ينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذن أزاله، كما قال إذا جاء أحدكم، الرسول يقول في الحديث إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما قدرا أو أذن فليمسحه بأرضه ويصلي فيهما، رواه أبو داود. لكن مساجدنا في الوقت الحاضر الحمد لله أنعم الله علينا وعلى كثير من بلاد المسلمين، إما أن تكون مفروشة وإما أن تكون مبلطة بالحجارة الثقيلة، فهذه أحيانا قد فعلا يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ إذا صلى بالنعل أو بالخف أو الجزمة أنه يتفقدها، تكون ناشفة يابسة، بحيث لا يلوث المسجد ولا يلوث الفرش، فإذا كان لا يلوث فلا حرج إن شاء الله، وسواء في ذلك العسكري أو غير العسكري. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع طلال الجعيد يسأل عن معنى القنوط من رحمة الله عز وجل. جزاك الله خير على كل حال، لا شك أن السؤال له وجهه، هنا حفظك الله كلمتان، القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، لاحظ حتى تحفظ له وحتى تعرف، فالقنوط رحمة الله صلى الله عليه وسلم هو اليأس، أن يدخل في قلب الإنسان ويدخل في نفسه أن ييأس وأن يقول أو يقول إن الله لا يغفر له أو يظن أن الله يغفر له وأنه صائر لا محال إلى غضب الله، هذا قنوط، هذا لا يجوز ولا يكون من مسلم، لأن الله يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالله عز وجل فتح لنا باب الرحمة وأنعم علينا وأكرمنا وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الجميع. فلا يجوز يعني أحيانا إذا دخل إنسان في حلقون قد يؤدي به الكفر أن يقنط برحمة الله، لأن الله يقول لا ييأس من روح الله يقنط الكافرون، وقال ومن يقنط بالرحمة ربنا الضالون، والضالون يبعن الكافرون. والجانب الثاني الأمن مكر الله، بمعنى الإنسان يعني يتساهل في المعاصي ويتساهل في، وقال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجاء في الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فهي كلها يعني متقاربة. ولهذا أوصيك أخي طلال وابن طلال فعلا أن يعني وإن كان سؤالك إن شاء الله لا يدل عنك واقع في القنوط، لكن على كل حال أوصيك بأن تتفهم معنى القنوط، وهو أنه يعني أن الإنسان ييأس من الله ويأس من روح الله ويأس أن الله يغفر له، وأيضا يعتقد أن الله يعني لا محال غاضب عليه وأنه معذبه. هذا ما دام الإنسان قريب من ربه وفي رجاء من الله عز وجل ويأتي بالصالحات ويأتي وهو من أهل الإسلام يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبسام دينه وبالقرآن كتابه، فإنه على خير كثير إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أمين اليمني يقول في سؤال فضيلة الشيخ: حصل بيني نزاع وبين شريك لي في محل على حسابات، واتفقنا على أن نحلف بالمصحف أن لا يخون أحدنا الآخر بأي شيء. أمسكت بالمصحف وحلفت وهو لم يرضى أن يحلف، علما بأنه لا يصلي قاطع لصلاته ويقول إنه هذا مذهبه ومذهبه ثاني، فماذا علي أنا في يميني التي حلفتها على المصحف؟ على كل حال المسلمين إذا اشتركوا لا شك أن الشركة طيبة والشركة فيها خير وفيها بركة، إذا كانت يعني على صفاء قلوب وعلى أن ينفع أحدهم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد الآخر، بمعنى أن الله يضع البركة في الشركة والأصل في الشركة ما في شك أن يتعاون المسلمون. هذا توجه حميد وتوجه جيد، لكن أولا ما كان أن تتوجه للحلف، لأن الحلف هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يعني يستوثق أحدكم من الآخر في الشركة، وهذا جيد. لا شك أن أخاك يعني حينما يعني لم يستجب الحلف يعني قد يكون عنده نية على كل حال، وهذا يعني لا يجوز أن يضمر الخيانة، لكن أيضا غلطه وتقصيره لا يبيح لك أن تفعل مثل ما فعل طبعا، لأنه لا شك أنه طبعا الخطأ لا يبرر بالخطأ، عليك اجتناب الخيانة ولا سيما مع الشريك، وكما ذكرك في الحديث القدسي أن ثلاث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، وأظن في تكملته فإذا خان خرجت منهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الحلف يعني كما قلت ما كان ينبغي لك، ما دام أنك حلفت ولم يعني تحنث في يمينك يعني لم تخن وحافظت، فيمينك بارة يعني ما ليس عليك كفارة، لأنك حلفت والتزمت باليمين والتزمت بما التزمت به وبما يعني تضمنته هذا اليمين. لك على كل حال مهما كان يعني يحسن للمسلمين الشركة لا شك مطلوبة وفيها خير وبركة، لكن تكون على الأمانة وعلى أن يحفظ أحدهما لصاحبه حقه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع بدر من الباحة يقول في سؤاله: قلت لزوجتي أنت طالق ولم أشر إليها ولا أنوي ذلك، فما الحكم؟ تقول في سؤالك أنك قلت تلفظت يعني وقلت لزوجك أنت طالق، يعني بمعنى تلفظت بالطلاق، والعلماء يقول ما دام أنك تلفظت بصريح الطلاق سواء أشرت أو لم تنوي الطلاق هذا لا يفيد، لأن التلفظ بصريح الطلاق في مثله يقع الطلاق، ولو لم تشير ولو لم تنوي، لأن هذا كما يقول هو صريح اللفظ، وصريح اللفظ لا يحتاج إلى نية. الذي يظهر لي أن الطلاق قد وقع، فإذا كنت طبعا ويبدو أنه طلقة واحدة، فإذا كانت في العدة فلك أن تراجعها وأن تشير على مراجعتها. ومع هذا أوصيك بأن لا تتعجل في مثل هذه الأمور، حاول أن تعالج قضاياك مع أهلك بالحكمة وبجمع البيت وبجمع يعني الالتئام البيت مع أهلك وأولادك حتى لا تتفرق وتشتت الأسرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله طولي معالي الشيخ، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج لاستقبال أسئلتكم النصية من خلال الجوال 0534700700 0534700700 أو البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.